بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآيات لا تزال تتكلم على على صفات المنافقين وتخبر عن المنافقين. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي. فيقول تعالى في هذه الآية: الذين يتربصون بكم. من هم الذين هذول؟ هم المنافقون. يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم. يعني الكافر والمنافق ينتظر متى تزول دولة الإسلام والمؤمنين وتزيل وتحل دولة الكفر والشرك. هكذا يعني وفي الظاهر يتظاهر بأنهم على الإسلام. وهذا معناه يقول يخبر تعالى أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء. يعني متى لو سمعوا أن المسلمين انهزموا في غزوة من الغزوات أو في هذا يدخلهم السرور. وإذا سمعوا أنهم حصل لهم انتصار للمؤمنين تجد عندهم الآن. فهذه ما هي صفة المؤمن، ما يكون هكذا. يقول يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم، ظهور الدولة حقتهم حتى ما يبقى لهم حجاب، وظهور الكمرة عليهم وذهاب ملتهم يعني دينهم. هذا صفة المنافق. فإن كان لكم فتح، فإن كان لكم يعني لكم أي للمؤمنين. ايش معنى لكم؟ الضمير في الكتاب هذا عائد عن ان كان للمؤمنين يعني حصل يعني غزو او جهاد فانتصر المسلمون على الكافرين. يعني بان انتصر المؤمنون على نصر وتعيين وظفر وغنيمة. قالوا الم نكن معكم؟ نحن كنا معكم. نحن كنا معكم. ويتمنون ان لو يعطوا من الغنائم كمان، لو كان يعطوا من الغنائم ويعطوا من هذا كان يتوددون إلى المؤمنين: نحن معاكم ونحن إخوانكم ونحن ننصركم ونحن نساعدكم ونحن نأيدكم ونحن فرحنا نعم باتصالكم على الكافرين وعلى المشركين. كده يقولون باللسان، وفي الحقيقة هم مع الكفار ومع المنافقين. ثم يقول لهم: لا، وإن كان للكافرين نصيب. وإن كان للكافرين مقصود بأن إيه هذه المرة بأن انتصر بعض الكفار وبعض المنافقين على إيه على المؤمنين، هذا معنى الكلام. وذلك مثل ما حصل في غزوة أحد، فإن في غزوة أحد حصل أن إيه الأول انتصر المسلمون على الكافرين وعلى المشركين، ثم بسبب مخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة حصلت الهزيمة، فقتل المشركون 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول شق رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم نعم من وجنتين يعني من هنا. فيقول إيه لما يحصل لهم هذا يقول ألم نمنعكم من المؤمنين، يعني نحن ما ساعدناكم، نحن نساعدكم ونمنعكم من المؤمنين. ويقول لهم ألم نستحمد عليكم أي ساعدناكم في الباطن، يعني نحن فرحنا بإيه يعني لما انتصرتم انتم في هذه المرة، نحن اسمع حصل في غزوتهم. وهؤلاء يعني تقريبا يقالوا زي ما قال استحوذ عليهم الشيطان وقال يحلفون لكم لأمركم والله ورسوله أحق أن يردوا إلى غير ذلك، فيقول بعد ذلك استحوذ عليهم الشيطان وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء. مثلا يجي للمؤمنين يقول نحن معكم، يعني إذا كانوا من المؤمنين نعم، يعني إذا جاءت مثلا غنائم قد يعطون، وإذا جاء الفي يعطون ويعطون كل شيء، ثم يعصمون دمهم ومالهم. المنافق ما يقتل وهو في الحقيقة كافر، فلأجل ذلك كانوا بهذه الطريقة. فبين الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، الله مطلع على المؤمن الخالص وعلى المنافق. أما في الدنيا هنا يمكن أن بعض المؤمنين لا يعرفون، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني يسأل يعني حذيفة بن اليمان ما قال لك الرسول أني من المنافقين، مع أنه عمر بن الخطاب رضي الله، وكان يعني حذيفة صاحب سر رسول الله يعرف المنافقين، ما حد يعرف المنافقين تماما إلا هو. فلذلك كان وكذلك يعني مر علينا أن عبد الله بن أبي مليكة التابعي يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما يقول واحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل أبدا، بل يخاف على نفسه النفاق. والله يحكم أي بما يعلمه منكم أيها المنافق، لأن الله مطلع من المؤمن من المنافق. أما الناس البشر لا، قد لا يظهر. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه يعلم السر وأخفى، ويعلم المؤمن من المنافق، وسيجازي كل من المؤمن والمنافق يوم القيامة، ولذلك فالله يحكم بينهم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني لا يمكن أن الله يجعل للكافرين يعني أن يستولي الكفار على المؤمنين دائما، هذا ما يمكن. إنما في بعض المرات يحصل كما حصل في غزوته في غزوته، أما كون داع بعض المرات ينصر الكفار على المؤمنين باستمرار هذا لا يمكن أن يقع أبدا. وهذا لما قال الله تعالى في آية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة، يعني في بعض المرات يحصل لأن يعني يسلط الله الكافرين على فيقتلون منهم. ليش؟ لينال بعض المؤمنين الشهادة. ولو كان المؤمنون دائما يعني المؤمنون هم الذين ينتصرون على الكفار ما في شهادة وما يحصل لهم الأجر العظيم، فلأجل ذلك في بعض المرات يجيل الكفار ويقتل منهم عشان ينال منهم. والشهادة لها شأن عظيم كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ينصرون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم. وكذلك يظهر لبعض المؤمنين بعض المنافقين زي في القرآن في سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فإن الرسول لما خرج إلى أحد كان جيشه يعني 1000، فلما وصل إلى بعض الطريق رجع ثلث الجيش معهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقالوا لو نعلم القتال لاتبعنا. ولما ذهب الرسول إلى أحد وابتدأت الغزوة في الأول انتصر المسلمون على الكافرين وصاروا يقتلون، ثم بسبب مخالفة بعض من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة حصل الهزيمة بأن قتل المشركون من أصحاب رسول الله 70 منهم حمزة رضي الله تعالى عنه. نعم ومثل به. والرسول كذلك شج رأسه فرشة كبيرة جاءته نعم ومثلت رباعيته حال، وكذلك يعني أذنتيه هنا وسال الدم، حتى أن يعني بنت رسول فاطمة كانت تأخذ يعني الحصير وتحرقه وتضع في مكان الدم، لأنه ما في مكروبات ولا في أدوات آلات حديثة مثل هذه الأشياء الجديدة الموجودة التي تمنع الدم. وهذا يعني إيه ليزيد الفضل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون له الدرجات العلى. ولذلك قال ولن يجعل الله للكافرين عليهم، قال إنا لننصر رسلنا والذين، أما الكون دائما ينصر الكفار على هذا ما يمكن مستحيلا، إنما في بعض المرات يحصل مثل ذلك. وهذا معنى الآية، قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين وفيما سلكوه من مصانعة الكافرين خوفا على أنفسهم من أذاهم وظهورا على المؤمنين واستأصلوهم. فما جاء في آية أخرى يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين. لا يمكن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا باستمرار، هذا ما يمكن. أما في بعض المرات يحصل أنه ينتصر الكفار على المؤمنين ويخطر منهم وكل شيء، وهذا لرفع درجات المؤمنين وليعلم الله يعلم المؤمن المنافق، وكذلك يظهر للمؤمنين هذا منافق وهذا، كما ظهر مثلا عبد الله بن أبي بن سلول أنه من المنافقين ومعه الجماعة ما هو وحده، وكان رئيس المنافقين وقال هذه الأشياء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا كل فدرة وعن أنفسهم، حتى قالوا لو إن إخواننا هؤلاء الأنصار جلسوا في المدينة وما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتلوا. فالله رد عليهم إذا فدروا عن أنفسكم الموجة، يعني أنتوا لا تموت اجلسوا في المدينة باستمرار. الجواب كل حي يعرف أنه إيه لابد من كل نفس ذائقة الموت، ما في واحد يعيش في هذه يعيش المدة التي شاء الله ثم بعد ذلك ينتقل نعم إلى الآخرة، ثم بعد ذلك يحيى مرة أخرى ويحاسب على جميع عمله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا لا بد أن يكون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أصل المخادعة يعني يظهر المودة والمحبة ويظهر هذه الأشياء وهو خادع، مثل ما قال في أول السورة يعني يخادعون الله والذين آمنوا، يعني في أول السورة قال يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الضمير يخادعون الواو هذا يعني يخادع المنافق، يعني يخادع الناس يمكن، لكن الله لا ما يمكن. الله مطلع، مثلا الإنسان يجي يظهر لك أنه يحبك وأنه أخوك وأنه صديق يمكن تبدأ، لكن الرب لا مطلع على نفسك على نفس الشخصية هذا، لذلك لا يمكن مخادعة الله. هم يظن أن مخادعة يعني كما خادعوا الناس يخادعون الله، فهذا لا يمكن. ولذلك يقول تقدم في أول سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا إن المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، ولا شك أن الله لا يخادع أبدا، لا يمكن مخادعته فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس وجرت عليه أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى في سورة المجادلة نعم في سورة المجادلة يحلفون لكم ما يحلفون لهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، في سورة المجادلة كده يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يعني يوم القيامة يقول هؤلاء الآن نحن كنا مع المؤمنين زي ما كان في الدنيا، يقول نحن إخوانكم نحن أحبابكم نحن نخرج معكم للجهاد ونحن نؤيدكم ونحن كذا، يقول للمؤمنين المؤمنين يمكن يعتبرون إيه أنهم إخوانه أهل. فكذلك يوم القيامة يقول للرب نحن كنا مع المؤمنين دخلنا الجنة وعطينا الأجر والثواب، فهذا ما يمكن الرب لا مطلع عليه. فهذا معناه الآية يعني تتبين هذا تماما، يوم يبعثهم يعني يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له يحلفون للرب أننا نحن مع المؤمنين وأننا نحن كنا ننصرهم ونؤيدهم ونفعل بهم كذا وكذا وهو خالف. وهذا لا ينفع يعني في مع هذا لأن الله مطلع وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. ثم بعد ذلك يصفهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أهم عبادة بعد التوحيد بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة. وجاء في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن الصلاة أمر بها الله سبحانه وتعالى في آيات. من صفات هؤلاء المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يعني ما يعني يدفع دفعا إلى الصلاة. وكذلك لا يحضر إلا الصلاة التي في النهار يعني في الظهر في العصر في المغرب يمكن، لكن في العشاء والفجر لا ما يروح ينام ما يقدر لأنها ثقيلة كما جاء في الأحاديث الصحيحة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء وصلاة. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لأن في عهد رسول الله ما في ضوء ما في ضوء ولا في كهرباء ولا الذي يجي يصلي في الفجر ما يرى، والرسول يصلي بغلس حتى أن إذا انتهى الرسول من الصلاة الرجل لا يعرف جليسه فلأجل ذلك يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى أصابهم الكسل يراؤون الناس يعني يتظاهرون بإيه والرياء. من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ولا يذكرون الله إلا قليلا. تجد ذكر من الله مثلا يجي يصلي ما يصلي لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ثم بعد ذلك لما يجي يتوضا وضوءا خفيفا وينقر هذه الصلوات نقرا في لحظات كده دغري يصليها ولا يذكر الله الا المنافق. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني ايه فيها خشوع وفيها يعني هذا. اما المنافق لا، المنافق يعني الصلاة تكون أثقل عليه. ولعند ذلك جاء في هذه الأحاديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني يحب زي ما الطفل الصغير لما يغلق سنة يمشي على إيه يعني على ركبتين. فالصلاة لها شأن يعني جدا، والمنافقون يعني دائما يعني لا يذكرون الله. ثم بعد ذلك وصفهم بأنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا، يعني تجد المنافق مرة مع المؤمنين مرة مع الكفار، وهذه عادة المنافق يعني يجي للمؤمنين يقول نحن إخوانكم ونحن أحبابكم ونحن ننصركم ونحن نعينكم ونحن كذا، يذهب للكفار ويقول لا نحن يعني نحن معكم ونحن كذا معكم. فلذلك ولذلك قال جاء في القرآن في نفس الآية إن المنافقين إيه في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد من الكفار وأشد من المجرمين ذلك. يقولون الله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. وهنا ذكر يعني أشياء في المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. ويوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم. يعني هذه الآية تذكر عن المنافقين، يعني المنافقون عندما يمشون على الصراط فأول ما يمشي على الصراط يشوف أمامه نور، إذا مشي قليل ينطفي النور يصير لا يعرف لا يروح ولا يجي. والمؤمن لا، ذكر قبل في آية نعم المؤمنين لما يمشي يعني يقول الصراط يقول جزي يا مسلم فقد أطفأ نورك لها به أطفأ نورك لها. وهنا يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم نعم فبذلك وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. فلذلك النفاق يعني له يعني فيه ضرر عظيم. قال وهذه صلة المنافقين في أشرف الأعمال، يعني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقول هذه صلة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها، لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم ولا خشية لا يعقلون معناها. وقد روى ابن مردوي من طريق يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طليق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نام في الليل جاء الشيطان وعقد عليه ثلاثة حكم: عليك نوم ليل طويل، لا أيها الإنسان، فإذا خاف يعني صح من نومه وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة ثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثلاثة، قام نشيط النفس طيب النفس يكون في أعماله على خير ما يرى. وإذا ما صلى الفجر، وهذا شيء مشاهد، لو نظرنا إلى الناس الذين يصلون صلاة الفجر في جماعة المسلمين تجده يأتي ويصلي ثم يرجع إلى بيته أو يجلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي الضحى، يعني تجد إيه؟ يعني نفسية مشرحة جدا، أبدا تجد نفسه مشرحة. والشخص الآخر الذي ما يصلي مثلا، رجل عنده وظيفة يقوم مثلا بعد طلوع الشمس يوقف أمام المراية يصلح شعره مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يذهب إلى العمل، وإذا ذهب إلى العمل أنف هنا واحد يجي يراجع يتطالب معه اللي هو ما صلى الفجر أبدا، أبدا يعني أبدا على أي شيء يسول إلى غير ذلك. والسبب إيه؟ الصلاة. فالصلاة يعني إيه؟ قال في الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يفرض أن إنسان يرتكب بعض الذنوب وكان يصلي فإنه سيزول، لكن صلاة ما أمر الرب سبحانه وتعالى، لأن الرسول قال صلوا كما نحن نرى بعض الناس يصلي ولكن ما هم طيبين. إذن الصلاة هذه فيها نفس، إلا لو كانت الصلاة تامة يعني كما أمر الرسول لازم يترك الفحشاء، لأن الله قال إن الصلاة تنهى، هذا كلام تأكيد، إن الصلاة عن الفحشاء. بعض الناس يصلي ولكن تجده خربان، ليه؟ لأن الصلاة ما هي طيب، فيها نقص إما في ركوعها إما في سجودها إما في طهارتها إما هذا هو السبب. ولأجل ذلك يقول الصلاة هذه في المنافقين، وجاء في الحديث أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حمدوا. وجاء كذلك لقد عن الرسول يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال ومعهم حجر من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيدي لو علم أحد أن يعيد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة. والرسول دائما يخاطب الناس بالأسلوب العربي. إيش معنى يعني أنه يجد عرقا سمينا؟ إيش عرقا سمينا؟ يعني عظم وفوق لحم. بالنسبة للعربي كيف؟ أنا من أحسن الأطباء، يعني رجل عربي يعرف اللحم ويعرف ما يعني ما هو أمريكاني ولا إيطالي يعرف إنه يحب البطاطا، عربي تمام، يعني عظم لحم طيب، وفوق العظم هذا لحم يعني من أحسن. ولو وجد يعرف إنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين لحسنتين لشهد العشاء. دائما الرسول يخاطب الناس بالأسلوب العربي الذي يفهمه كل إنسان، وهذا تقريبا معروف. نحن نرى مثلا يمكن بعض أوروبيين أو في إيطاليا أو في أوروبا يمكن يحب البطاطا وشمها، يعني سمعنا مرات ومرات رجل يكون مثلا كان في أوروبا وسافر إلى جهة من الجهات ما يعرف البطاطا ولا شافها، فيكون ماشي في الشارع ويسمع الناس بيطبخ في بيت يوقف في الشارع، لأن هذا طعام. كذلك العربي نعم اللحم هذا شيء، ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن فضل عائشة على النساء تفضل السريد على سائر الطعام. أسلوب إيه؟ إيش هو السريد؟ يعني كناية عن مرض ولحم وفيه إيه؟ خبز فضل زي ما يقول هذا بالنسبة تحين ثالث يسموه تبسة، هذا الرز جاء جديد هذا يعني شيء آخر، وإلا هذا تقريبا ما في أدب منه، يعني ما في أدب من إيه؟ يعني ورق ولحم وخبز، فهذا يعني الرسول يخاطب الناس بهذا الأسلوب حتى إيه؟ يعلموا إنه وجاء من أحسن الصلاة ومن أحسن حيث يراه الناس وأساء حيث يخلو، فتلك استهانة استهانة بها ربه يعني. ثم قال لا يذكرون الله إلا قليلا. تجد المنافق لا يذكر الله إلا مثلا يمكن صلاته كلها تصير في دقيقتين. نحن نرى هنا في مرات في بعض يعني مسلمين يجي يصلي يعني مسلم يصلي يجي هنا ينام في المسجد. نعم ينام في المسجد ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن هو ما يسمع. نعم وتقام الصلاة ولا يسمع بالمكبر. ثم بعد ذلك لما تقام الصلاة يقول واحد بره يقوم يصلي. هذا لو قرب من 50 ريح ما يقام. بعد ذلك يصلي يقول لك أنا متوضي توضي. هذا موجود يعني في إيه هنا في مسجدنا بنراه بعض المرات خصوصا في أيام المواسم يعني في أيام الحج نرى ليه لأن الناس يعني فيه جهل. ولعد ذلك هذه الصلاة تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها. إن الرجل يصلي الصلاة فيكون لها إيه يعني له ربعها له ثلثها له خمسها له سدسها وقد لا يكون له شيء من الصلاة فتلف كما يلف الثوب الخلق يعني القديم فيرمى بها. ويصليها الرجل الآخر فتصعد إلى السماء ولها نور فتفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش وتقول حفظك الله كما حفظك. هذا بيصلي وهذا بيصلي. هذه صلاة تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه وآخر يصليها نعم نعم استراب مقبولة ولها نور وتصعد إلى السماء. وهذا باسمه يصلي وهذا ثم قال مذبذبين بين ذلك لا يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر لا هم مع المؤمنين ظاهر وباطنا ولا مع الكافرين ظاهر بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وهذه عادة والمنافقون موجودون في كل عهد وفي كل زمان لا كما يظن الناس إن كان في عهد رسول الله يوجد منافقون والآن لا يوجد. لا الآن يوجد يمكن أكثر. نعم يمكن أكثر ما أكثر المنافقون في عصرنا هذا. والله لذلك وصفهم في آيات كثيرة من كتاب بل في سورة يعني خاصة تسمى سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إن ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقول كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عنه. إيش معنى خشب مسندة؟ يعني زي الخشب التي تكون إيه كده ثوابه في الشارع. يعني ما هي الناس الأولين ما يسمون كل مسلح بالاسم فالخشب لما يكون في البيوت نعم في السد نفع يمنع المطر نعم ويمنع مثلا حرارة نعم ويقي الإنسان من البرد وغير ذلك. فإذا كانت لا خشب كده سندناها كده على الجدار فيها فائدة ما فيها فائدة. فكذلك المنافقون كده كأنهم خشب يحسبون كل صيحة عليهم هم لعب. وهذه عادة المنافقين في كل وقت وفي كل عصر يعني لا يزالون على ذلك. وهنا مثل ايه مثل المنافقين في قول المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال وذكروا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى كان يصل مؤمن ناداه الكافر أن هلم ويقول ليس مؤمنين ولا مشركين مصرحين ناداه الكافر أن هلم فإني أخشى عليك. وذكرنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق يعني مثال مثلا للمؤمن وللكافر كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نار فوقع المؤمن فقطع. يعني الرسول مثل إيه للمؤمن وللمنافق وللكافر بمثال. هذا المثال مثلا جماعة ثلاثة شخص مؤمن وشخص منافق وشخص كافر فذهبوا فوجدوا نهر فالمؤمن سقط في النار وسبح وخرج إلى الجهة الثانية. المنافق جاء ونزل وسبح قليل فلما سبح قليل المؤمن يقول تعال إنسان يتردد صار فيه الخوف من النار هذا بل كبير يغرق. والكافر كمان يراجي من جهة ثانية فأصبح كذا لا كذا ولا كذا حتى جاء مثلا النهر وأخذ أو السيل وأخذ. فلأجل ذلك يشبه الرسول بهذا المثل يعني بهذه الأشياء دفعوا إلى نار فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كان يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليك. وناداه المؤمن أن هلم إلي فعندي فإن عندي وعندك يحظى لهما عندي. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أذى، يعني حتى جاء السيل وأخذه وهلك. وهذا زي ما يقول الله تعالى المنافقون بعض أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والآية التي في سيرة الحديث يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نختلف نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وماهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وهذه يعني الآيات المنافقين كثيرة، يعني سور كثيرة فيها صفات، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة، يعني فيها أشياء كثيرة في هذه الأبحاث عن الرب سبحانه. وقال في آية فيها نعم ومثل كمثل طاغية بين غنمين رأت غنما على نصف. وفي مثال آخر كذلك شبه الله المنافقين يقول مثل المنافق كمثل ساغية بين غنمين، يعني ساغية شاة رأت غنما على نسل فأتتها وشامتها فلم تعرف، يعني دائما الحيوانات الأشياء تعرف بعضها. مثلا رجل عنده غنم لما تيجي هي مع الأغنام اللي هي مع دائما تتلاءم معها، فإذا دخلت إلى غنم أخرى تجد إيه تنفر قد ينطحوها ويضربوها ويطردوها عن الطعام أبدا ما يخلوها. بخلاف مثلا الأغنام التي هي معها يعني تسمح لهم بالأكل وتسمح لهم، وهذا يعني تقريبا المنافق. فالمنافق مثل ذلك يروح مع دول ما هو تمام معه، يروح مع دول ما هو تمام لا مع المؤمنين ولا مع الكفر. وهذه تقريبا يعني أمثلة يعني واقعية يعني شبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودائما المثل يعني يقرب الأمور، يعني المثال دائما يقرب الأمور. وكان مثل كمثل طاغية بين غنمين رأت غنما على نشد فأتتها وشامتها فلم ثم رأت غنما فأتتها فشامتها فلو. ولهذا قال ومن يطع الله فلن تجد له سبيلا، من صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا، فإنه من يضل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم الله عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عنه. فالمنافق يعني يطمس الله ولا يجعلها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا ضرب النداء، الله ينادي المؤمنين باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، يعني لا تصيروا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لازم يكون أولياءكم مين؟ المؤمنون. أما الكفار والمنافقون فلا تكون. أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا؟ إيش معنى السلطان في القرآن؟ معناه الحجة والبرهان. دائما يشوفنا سلطان في القرآن يعني أن يقيم الله عليكم الحجة. السلطان معناه الحجة والبرهان. أتريدون؟ فإن الله مثلا أمرك أن تطيع الله وأن تطيع الرسول وأن تؤمن به وأن تمتثل الأوامر وتنتهي عن النواهي. فإذا فعلت ذلك نجوت، وإذا قصرت في ذلك أو تركت فيكون أنت عليك اللوم سلطان. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل إيش معناه؟ يقول يعني في صناديق مغلقة لا مفتاح لها. ويكون النار من أعلاها ومن أسفلها. كما قال نعم موصدا في سورة لا أقسم بهذا البلد. فيقول اشتعالها شديد جدا أشد من الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا تجد لهم يوم القيامة، إنما يدخلون في العذاب ويعذبون على على ذنوبهم ويخلدون في النار، لأن المنافق والكافر يخلد في النار. أما المؤمن العاصي لا، العاصي هذا قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار إما بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير من الأنبياء والرسل. على كل حال مآل إلى الجنة، لأنه جاء في أحاديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان لا يخلد، ما دام عنده شيء من الإيمان فلا بد أن يخرج منه. أما الكافر فهو الذي يخلد في النار. ثم قال إلا الذين تابوا، يعني برضو الرب سبحانه وتعالى مع ما ذكر من تحذير يعني المنافق وذمه، مع ذلك يعني فتح له الباب أيها المنافق أو أيها الكافر أو أيها العاصي ارجع إلى ربك وتب إلى ربك فإن الله سيقبل. قل كما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني أيها المنافق وأيها الكافر تب إلى الله، نعم، وارجع إلى ربك، نعم، واترك الأعمال السيئة، فإنك إذا فعلت ذلك تاب الله عليك وأبدلك تلك السيئات إذا بالحسنات وأعطاك أجرا عظيما. ولو كان قليل فالأجر الذي عظيم. قال: إلا الذين تابوا، يعني تابوا من النفاق وتابوا من الكفر إلى غير ذلك وأصلحوا. والتوبة لها ثلاث شروط: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية إن كان متلبسا به. هذه التوبة إذا كان بينه وبين الله، وإذا كان بينه وبين العباد رد المظالم إلى أهلها، فإذا أكل أموال الناس بالباطل أو أراد الناس بالباطل يردها إليه، أو يروح يقول له: أنا فلان أخذت من مالك كذا وكذا، سامحني أو خذ إيه كذا. هذا لا، هذه التوبة كذا. أما يقول تب وهو يعني مصر على الذنب، هذا ما ينفع. فالتوبة هذه الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى الذنب، وأن يترك المعصية إن كان متلبياً. إلا الذين تابوا وأصلحوا يعني أعمالهم، يعني بعد ما كانوا في نفاق، واعتصموا بالله، اعتصموا بالرب سبحانه وتعالى، وأخلصوا دينهم لله. يعني إيه؟ كانت عبادتهم لله، مو زي أول يقوم للصلاة كسلان، نعم، ويكون مرة مع المؤمنين ومرة مع المنافقين، لا. إيش قال؟ فأولئك مع المؤمنين. هذا إيه؟ هذا شيء معنى. فأولئك إيه؟ يحشر مع المؤمنين. وإن كان هو في الآخر عمل هذا، فأولئك. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين. وجاء في أحاديث صحيحة أن الإنسان الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن الرجل يتصدق بالصدقة، نعم، فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم ثنوة. زي ما يربي الإنسان إيه؟ عنده فرس حرة فولدت ثلو صغير، يربطه في أحسن المرابط ويطعمه أحسن الطعام، ثم إذا صار فرسا جيد إما يعني باعه أو ركبه أو قدمه هدية لأحد الحكام فيعطيه أكثر. والله دائما يخاطب الناس بالأسلوب الذي يعني ما يقول لهم أشياء مثلا ما هي موجودة في ذلك الوقت. والعرب يعرف الفيل، ولد الفرس يعني عارفه، ما يقول له مثلا صواريخ ولا يقول له سيارة ولا يقول له أشياء مثل هذه الأشياء عشان. ويجي بعد ذلك الآن الأشياء الحديثة التي يحدث، قال: ويخلق ما لا تعلمون. يخلق ما لا تعلمون، هذه الأشياء الموجودة نشوفها هذه كلها داخل. إذا جدها قطعة حديد كذا، هذا خذها تحرك تتكلم مع أمريكا. الله الرحمن. أمريكا في أقل من يعني دقيقة واحد بس أنت الرجل تمام أعطيه تقول يتكلم. هذا شيء ما يتصور يعني. وقيل للناس الأولين ما يمكن هذا يعني يدخل في بالهم. ثم طائرة قلت إيه كبرى تشيلها 500 نفر، بعض القرى ما فيها 500 نفر. يعني لو واحد راح إلى بعض القرى في بعض المدن ما فيها سكان 500 نفر. يعني عماير يقول 70 طابق، يعني بعض البلاد 70 طابق. نحن هنا في المملكة العربية السعودية رأينا في يعني عمارة 30 طابق. في جدة وهنا في المدينة في إلى 14 إلى 13. الناس الأولين كم طابق؟ يعني أكثر شيء يعني دورين، ما في غير هذا. هذه شيء أشياء يعني الرب سبحانه وتعالى، وهذا كله إكرام من الرب سبحانه وتعالى، فأكرم أكرمنا بهذه النور وبهذه الكهرباء وبهذه الآلات الحديثة. وقال لنا كذلك على الكفار: وأعدوا لما استطعتم من قوة. وسوف يؤتي الله المؤمنين، قال، أجرا. كمان ما خلى أجر كذا بلاش، قال أجرا عظيما. يعني الرب ضاعف الآن. يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ونضع الموازين القسط اليوم فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويضاعف له الأجر. قال: ما يفعل الله بعذابكم. ثم بعد ذلك ما يفعل، ليش الرب يعني يريد يعني يدخل الشرور بعذابكم؟ لا، إنما الناس اللي يعذبهم هذول إيه؟ لأن استحقوا العذاب. لأنهم كفروا بالله وكفروا بالرسل وكذبوا البعث، نعم، يوم القيامة، فلأجل ذلك عذبهم. هذا يعني الرب لا يريد أن ينتقم من العباد ويدخلهم النار ويصرف بذلك، لا ولذلك ما يفعل الله بعذابه لا أعملتم خلاص هذا كله. ولذلك الإنسان الكافر إذا كان كفر ثم بعد ذلك آمن وعمل أعمال صالحة فإن الله سيعطيه حتى الأعمال اللي عملها في الجاهلية يعطيه الأجر والثواب عليه، كما حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغير ذلك كانوا ناس أهل خير، فإذا لما أسلموا ربنا ضاعف لهم الأجر والثواب. أما الكافر في الدنيا إذا عمل أعمال طيبة فإنه لا يعطى لها أجر يومئذ، إنما في الدنيا هنا زي ما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الكافر ما له يوم القيامة. أما في الدنيا مثلا رجل طيب يعني يحسن إلى الفقراء والمساكين، كان ماله 10 ربنا يجعل ماله 100، قال له ولد يصير أولاده 5، كانت تجارته يعني تربح في السنة 50 يصير تربح في 200 في الدنيا هنا يمكن، لكن في الآخرة ماله. ولذلك يقول إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، يعني الله يشكر عمل المؤمن فيضاعف له الأجر عليه والثواب ويدخله الجنة بهذا. يقول هنا ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبة ومصادقة ومناصحة وإسرار المودة إليهم وإشاء أحوال المؤمنين الباطل إليهم، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في كتابكم نهيا. ولهذا قال هنا أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن ابن عباس سلطانا مبينا قال كل سلطان في القرآن حجة، وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي. ثم أخبر تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال الوالد عن ابن عباس في الدرك الأسفل أي في أسفل النار، وقال غير النار دركات كما أن الجنة درجات. قال سفيان الثوري عن عاصم بن ذكوان عن أبي صالح عن إن المنافقين في الدرك الأسفل. قال توابيت التابوت معنى ايه صندوق يعني ترتج عليهم. وكذا رواه ابن جرير نعم عن ابي هريره ان المقال في الدرك الاسفل بيوت لها ابواب تطبق عليهم فتوخذ من تحتها ومن فوق. قال ابن جرير حدثنا ابن مسعود ان المنافقين قالوا في توابيت من نار تطبق عليهم مغلقه مقفله. ورواه ابن ابي حاتم ان المنافقين في الدرك قال في توابيت من حديد مبهمه، ومعلوم الحديد لما يجي النار يصير اشتعل أشد يكون اشتعاله. أعادنا الله من ذلك النار وأدخلنا الجنة برحمته وكرمه وجوده وإحسانه. ويقول كذلك فيها ولن تجد لهم نصيرا أن ينقذهم، يعني ما أحد ينقذهم من هذا العذاب الذي قدره الله عليهم مما هم فيه، هو يخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء والإخلاص، بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن قال أخلص دينك يكفك القليل من العمل، لا أخلصت الدين يكفك القليل. وأولئك مع المؤمنين في زمرتهم يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال تعالى مخبرا عن غناه عما سواه إنما يعذب العباد بذنوبه، فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما، أي من شكر شكر له ومن آمن قلبه به ومن آمن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.